مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيره من الكفار، فقال إذا تبايعتم بالعين، أي إذا أتتم الربا باسم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.